واجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين ويوم القيامة من الخاسرين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان من تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان، وأعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان. اللهم اجعل ختمتنا هذه مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم الذي أيدت مكانه وأعليت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى النور، ومن الفقر إلى الغنى، ومن البدعة إلى السنة، ومن الاختلاف والتفرق إلى الاجتماع والاعتصام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ومتعهم بأسماعهم وأبصارهم وقواتهم أبدا ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أعنا على الموت وسكرته، والقبر وضمته، والصراط وزلته، والموقف وكربته. اللهم أعذنا من عذاب القبر، ومن وسوسة الصدر، ومن شر كل أمر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، وتركنا الأهل والأحباب، وهجرنا الإخوة والأصحاب يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالتوحيد والإيمان، واجعل مآلنا إلى عالي الجنان يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا، اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا. اللهم إنك ستتفضل في آخر ليلة من رمضان بعتق عبادك من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب إخواننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لهم جميعا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا، حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هؤلاء عبيدك حضروا ختم كتابك يرجون رحمتك يرجون رحمتك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم حقق رجاءهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وارض عنهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعل القرآن العظيم شفيعا لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. إلهنا وخالقنا لا تجعل في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أطلقت سراحه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا حي يا قيوم، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لمجتمعاتهم وأوطانهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم اصرف عنهن فتن الشهوات والشبهات، واعصمهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والحشمة والحجاب، وثقلهن الأزواج الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق طلبة المسلمين، اللهم وفق طلبة المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم علماء المسلمين، اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين، وألحقنا بهم صالحين مصلحين، لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. إلهنا يا من أنت أرحم بعبادك من الوالدة بولدها، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اغفر لنا في هذه الليلة الشريفة أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن كان حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا من قيامه السهر والتعب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من المسكرات والمخدرات وسائر الشرور والمنكرات يا سميع الدعوات. اللهم احفظ بلادنا من كيد الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا من يحب من يما يا من يحب من يلح عليه في السؤال. إلهنا نصبنا إليك وجوهنا ورفعنا إليك أكفنا، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، ولا عن رحمتك مطرودين، ولا عن بابك مسدودين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، ووفقنا لالتزام طريق التوبة النصوح، ووفقنا للاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.